وما زادهم من المؤمنين رجال من وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّ وكفى الله المؤمنين القتال وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأنزل الذين وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا Thank you. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن وَتَحْمَلُ